بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، وصلنا في هذا الشرح المبارك عند قوله هنا: أفادك فائدتين. ما هو الذي أفادك فائدتين؟ لا بد من ترابط الكلام بعضه ببعض. قوله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. أي إذا عرفت هذا الذي قرئ عليك ومر بكم في الدرس السابق، هذا يفيدك فائدتين عظيمتين. نقرأ. قال رحمه الله تعالى: أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، تخاف على نفسك. أولا تفرح بالتوحيد، ثانيا تخاف على نفسك من أن تقع في الشرك بالله عز وجل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله أفادك جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت لك إلى آخره. قوله فائدتين يحصل ذلك من وجهين، يعني هذه الفائدتان يعني تعرف ذلك من وجهين، أو يحصل ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. وهذا فضل عظيم من الله ورحمة، والفرح بمثل هذا مما أمر الله به. ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح العبد بما أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة، كما جاء في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عندما يفطر يفرح أن الله أتم له النعمة، وعند أن يلقى ربه سبحانه وتعالى أيضا يفرح أن الله عانه على هذه العبادة الجليلة. فالفرح بتوحيد الله عز وجل وبدينه وشرعه هذا أمر مرغب فيه ومشروع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وكان الواحد من الصحابة إذا أسلم تغيرت حياته تماما، فرحا بالإسلام وفرحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله الخوف العظيم أي من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعناها، والخطر العظيم في ذلك، وهذا واضح. قال الشيخ رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هنا قوله هنا: إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. الآن سيشرع الشيخ، وهكذا العلامة العثيمين رحمه الله، سيشرعان رحم الله الجميع في مسألة التكفير وما يتعلق بالتكفير. وهذه إخواني الكرام مسألة التكفير من المسائل الخطيرة، ولا تقوم هذه المسألة إلا بالأدلة وبالحجة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم. فالمسألة خطيرة جد خطيرة. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما قول الشيخ هنا: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قوله هنا فلا يعذر بالجهل هذا غير صحيح. فالذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن، وهكذا تلميذه ابن القيم، العذر بالجهل، العذر بالجهل، وسيأتي معنا. طيب يا أخوة، قوله هنا أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، اكتب شروط تكفير المعين. شروط تكفير المعين، يعني ما هي شروط تكفير المعين؟ خفوا أيديكم والفائدة طويلة قليلا. طيب، شروط تكفير المعين، الأول يعني الشرط الأول أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. الثاني أن يكون مختارا، الثاني أن يكون مختارا، الثاني أن يكون مختارا. الثالث أن تبلغه الحجة، الثالث أن تبلغه الحجة، الثالث أن تبلغه الحجة. الرابع ألا يكون متأولا، ألا يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة، ألا يكون متأولا، ألا يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة، سائغا من الأدلة. طيب يا أخوان أعيد لكم هذه الشروط، شروط تكفير المعين، الأول أن يكون مكلفا، الثاني أن يكون مختارا، الثالث أن تبلغه الحجة، والحجة هنا تشمل الكتاب والسنة وهكذا أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم. الرابع ألا يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة، تأويلا سائغا من الأدلة، من الأدلة. اكتب فائدة، المراد بقولهم ألا يكون متأولا، المراد بقولهم ألا يكون متأولا أي ألا يكون متلبسا للكفر عمدا. المراد بقولهم ألا يكون متأولا أي لا يكون متلبسا للكفر عمدا وإنما عن جهل بالحكم، ألا يكون متلبسا للكفر عمدا. طيب، والمراد بقولهم ألا يكون متأولا، مراد بهذا في الشرط الرابع ألا يكون متلبسا للكفر عمدا، ألا يكون متلبسا للكفر عمدا وإنما عن جهل بالحكم، وإنما عن جهل بالحكم، وإنما عن جهل بالحكم، عن جهل بالحكم، جهل بالحكم، اجهل ذلك فهو معذور، الجهل أيضا يعذر به كما سيأتي. اكتب فائدة، والعذر بالتأويل، فائدة والعذر بالتأويل دلت عليه عموم النصوص، دلت عليه عموم النصوص في العذر، يعني الأدلة التي جاءت في العذر أيضا تنطبق على مسألة التأويل بالشروط المعتبرة. ها أعيد لكم، والعذر بالتأويل، العذر بالتأويل دلت عليه عموم النصوص في العذر، في العذر بالخطأ، في العذر بالخطأ. اكتب ومنه قول الله عز وجل، يعني من هذه الأدلة، ومنه قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومنه قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا. اكتب وحديث، وحديث إن الله تجاوز عن أمتي، جاء بلفظ إن الله وضع عن أمتي وهذا اللفظ ضعيف منكر، لكن تجاوز، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه أدلة عامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أدلة عامة في العذر بالتأويل أي بالجهل وبالخطأ. وإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان أيضا دليل عام. ستأتي أدلة أيضا خاصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل أو بالتأويل. نعم يا الإكرة، مسألة الإكرة كيف حلفت يمين؟ ترى هل أنت كذا تقول لا والله ما مثلا هكذا؟ لا والله هذا لغو. أو قلت لا والله يعني وقصت اليمين والله ما هو هكذا. ما هو هكذا يعني حلفت بارك الله فيك. هنا تعرف أنه إذا أديت يعني إذا أديت الكلام الصحيح سيكون فيه هلاكك، الهلاك هنا بارك الله فيك تكون مكره. وين حلفت يمين؟ لو كفارة وين حلفت يمين؟ نعم هنا ما في كفارة لأن هذه تدخل بارك الله فيك في اليمين الغموس، أنت تعلم أنك كاذب في ذلك، فهمتني؟ أيوه. هذه مسألة أخرى وستأتي معنا في آخر الكتاب، مسألة الإكراه وأقسام المكره ونحو ذلك، هذا سيأتي في آخر الكتاب بإذن الله عز وجل. طيب اكتب أدلة خاصة في العذر بالتأويل، أدلة خاصة في العذر بالتأويل، في العذر بالتأويل، في العذر بالتأويل. سؤالك يا أخي فؤاد يعني لا يقع في الخطأ المخالف في الكذب المخالف للواقع، ولكن يعرض كما مر معنا في الدرس، يعني يعرض تعريض، يقول مثلا أنا ما أعرف هذا، لا والله يعني كلام عام. أما أنه يكذب، أي يكذب الكذب المخالف للواقع لا يفعل، لا يفعل، وسينجيه الله بالصدق، سينجيه الله بالصدق. وقد نجى الله عز وجل كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله وجاء بالصدق ونجاه الله، نزلت تبرئته. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، يأتي بالصدق وفيه النجاة بإذن الله عز وجل. طيب اكتب أدلة خاصة في العذر بالتأويل. أولا ما جاء في البخاري، ما جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى اليهود، ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى اليهود فقالوا صبأنا، يعني أول ما جاء إليهم خالد ماذا قالوا؟ صبأنا، هم يريدون أسلمنا، صبأنا أسلمنا. وخالد لما سمعهم يقولون صبأنا ظن أنهم كفروا فقتلهم جميعا، هنا اليهود، فقالوا صبأنا أي أسلمنا، فكف عنهم الصحابة وقتلهم خالد. انظر، فكف عنهم الصحابة وقتلهم خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يعني تبرأ النبي من فعله وعذره أيضا بالتأويل، عذره بتأويله لأنه فهم من كلمة صبأنا فهم أنهم كفروا وهم أرادوا بصبأنا يا أسلمنا. انظروا الجهل يا أخوان، الجهل بمعاني الكلمات. عذره النبي صلى الله عليه وسلم، هو فهم أنهم كفروا، أنهم يقولون صبأنا أي كفرنا ما دخلنا في الإسلام، وهم يقصدون شيء آخر، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بتأويله. اكتبوا من اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، في بعض الروايات مما صنع خالد. ومن الأدلة أيضا حديث جابر أنه كان يصلي لقومه، أنه كان يصلي لقومه فانصرف رجل من الصلاة، فانصرف رجل من الصلاة فقال معاذ هو منافق، يعني معاذ قال لهذا الرجل الذي انصرف من الصلاة هو منافق، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالتأويل ظن أنه يكره الصلاة. معاذ قال هو منافق ظن أنه يكره الصلاة، وهو الرجل ما يكره الصلاة ولكن يريد الاختصار في الصلاة لأن معه مزارع عنده أعمال. لكن هذه اللفظة يا أخوان، قول معاذ هو منافق، هذه اللفظة هي في مسلم لكن أذكر أن فيها كلام، يعني بعض أهل العلم يقول هي شاذة، بعضهم يقول هي شاذة. فعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله تعالى عنه. أيضا من هذه الأدلة ما روى البخاري ومسلم، ما روى البخاري ومسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة، في قصة حاطب رضي الله تعالى عنه لما راسل المشركين، حاطب راسل المشركين، فماذا قال عمر؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قر على كلام. وقال يا رسول الله هذه خيانة، أي من حاطب. يعني فعلا في الظاهر أن هذا الرجل يراسل المشركين بمقدم رسول الله، وأن رسول الله سيقدم عليهم وكذا وكذا، معنى ذلك أنه يخرج أسرار الجيش الإسلامي لهؤلاء الكفار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا لما بيّن له عذره، لما بيّن له عذره أنه في مكة له أولاد وله كذا وكذا، فأردت أن تكون لي عندهم يد بهذه الرسالة، لم أفعل هذا ردة عن الإسلام. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، وعذر عمر أيضا، النبي عذر عمر في قوله يا رسول الله دعني أضرب عنقه، عذره لأن عمر فهم أن هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اكتب على هذا عمل الصحابة، الصحابة يرون العذر بالتأويل، وعلى هذا عمل الصحابة. جاء عند البيهقي، جاء عند البيهقي أن عليا لما سئل عن الخوارج، أن عليا لما سئل عن الخوارج أمنافقون أمشركون، يعني قيل له هؤلاء منافقون مشركون، ماذا قال علي؟ قال قوم بغوا علينا، قوم بغوا علينا، أي هم بغاة لا نكفرهم، لا نكفرهم. اكتب وجمهور الفقهاء يرون أن الخوارج ليسوا كفارا، وجمهور الفقهاء يرون أن الخوارج ليسوا كفارا لأنهم متأولون، يعني هم خوارج بغاة، لكن هل هم كفار يخرجون من الإسلام؟ هذا لا، جمهور الفقهاء يرون أنهم ليسوا كفارا، ليسوا كفارا. ومن أهل العلم من كفرهم واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قالوا في هذا دلالة واضحة على مروقهم من الدين وكفرهم. لكن جمهور الفقهاء هنا، أنا أنقل لكم قول جمهور الفقهاء، أنهم يقولون أن الخوارج ليسوا كفارا لأنهم متأولون، لأنهم متأولون. لكن بقي مسألة أخرى، اكتب مسألة، من قتل نفسا مسلمة مستحلا للدم هل هذا كافر أم لا؟ هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، سواء كان من هؤلاء الخوارج أو من غيرهم، من هؤلاء الخوارج أو من غيرهم، في استحلال الدم الحرام، الاستحلال هذا كفر. أما التأويل، قتله تأويلا كما صنع من كما حصل من خالد، قتل منهم لكن كان متأولا. نعم، يخرج ولو لم يكفر، نوع من أنواع الخروج، يعني الخروج ولو لم يكفر يعتبر نوع من أنواع الخروج، والخروج له أنواع، قد يكون الخروج باللسان، الخروج بالسيف، الخروج بالتحريض، الخروج أيضا بماذا بارك الله فيك، تشكيك الناس في دينهم. ومن أهل العلم يا إخوة من يرى أن الخوارج يختلفون، فمنهم من تصل به بدعته إلى الكفر، ومنهم من لا تصل به بدعته إلى الكفر. فالذين يخرجون مثلا على الحكام المسلمين، هؤلاء خوارج بغى، لكن هل نقول كفار؟ لا، لا نقول كفار. لكن الذي يعتقد أن أم المؤمنين عائشة مثلا زنت وقد برأها الله عز وجل في القرآن، أو يعتقد أن الله لم يكن يعلم ثم علم، عقيدة البداءة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه، في كتابه منهاج السنة النبوية، هذا قد تصل به إلى الكفر لأنه رد للقرآن الكريم. طيب أين وصلنا؟ من قتل نفسا مسلمة مستحلا للدم فهو كافر بالإجماع. ها، هو هذا، إذا استحل فهو كافر، هذا هو، إذا استحل، هذا يحتاج رجوع إلى قلبه وإلى نيته، ما نستطيع نفتش. بعض الأحيان قد يقتل عن بارك الله فيك تأويل، هو يرى مثلا أن هؤلاء ارتدوا، أن هؤلاء موالين لليهود والنصارى، فيذهب يفجر فيهم تأويلا، ولا يعتقد فيهم، ولا يعتقد بارك الله فيك استحلال الدم الحرام. نحن نتكلم على مسألة المستحل، فمن استحل هذا هو الكفر بالإجماع. لكن إذا كان عن تأويل يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن هل نكفره؟ هذا يحتاج إلى فتوى عالم. نعم يا أخي، يفجر اللي يعتقد أنه كافر، هذا هو يرجع هذا إلى نيته. نقول له هل تستحل دماءهم؟ دماءهم حلال؟ هؤلاء يعتقد فيهم أنهم مسلمين، تستحل هذا؟ قال أنا أستحل. نقول ها؟ أنا أكلمك الآن أقول لك إذا يعتقد هو، إذا هو يعتقد، هذا يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس يقول أنا ما أنا أعتقد أنهم كفار، وبعضهم يقول لا أنا أعتقد أنهم مسلمين بس ظلمة، فهمتني؟ لا لا، فالخوارج يختلفون. أنت بارك الله فيك انظر بماذا، كل بحسبه، كل بحسبه. ها؟ صحيح، في خوارج من أجل السلطة وكراسي، وفي خوارج من أجل عقيدة، في اختلاف من شخص إلى آخر. من رفع عيده؟ في أحد رفع عيده؟ طيب اكتب. قال الزهري أجمع العلماء على أن أي دم أصيب بتأويل، أجمع العلماء على أن أي دم أصيب بتأويل فهو هدر بالإجماع. أصيب بتأويل مثل ما قصة من خالد، هذه جعلوها نصب أعينكم، قصة خالد، وأيضا أسامة لما قالوا لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قال خوفا من السيف وقتله، هنا يعني قتله عن تأويل، فهذا الدم هدر لأنه عن تأويل. قال الزهري رحمه الله أجمعوا على أن أي دم أصيب بتأويل فهو هدر بالإجماع. كتبتم هذا؟ اكتبوا ممن قال بالعذر بالتأويل، الإمام أحمد بن حنبل. وممن قال بالعذر بالتأويل، الإمام أحمد بن حنبل والبخاري. الإمام أحمد بن حنبل والبخاري، البخاري في كتابه الصحيح، صحيح البخاري في بعض أبوابه، في كتاب يعني أظن استتابة المرتدين أو نحو هذا، البخاري والخطابي والبيهقي وابن تيمية. ابن تيمية في مجموع الفتاوى تجدون هذا الكلام، ابن تيمية وابن كثير في تفسيره، وابن كثير واللجنة الدائمة. اكتب تنبيه. المراد بالتأويل في هذا الباب هو الذي له مسوغ من كلام العرب واحد. المراد بالتأويل في هذا الباب أولا هو الذي له مسوغ من كلام العرب، هو الذي له مسوغ من كلام العرب، من كلام العرب. ثانيا له وجه من العلم. ثالثا يظهر أن صاحبه مريدا للحق. إذن كم هذه الشروط يا أخوة؟ ثلاثة: التأويل في هذا الباب أولا الذي له مسوغ من كلام العرب، ويكون له وجه من العلم، ويظهر أن صاحبه مريدا للحق. طيب، هو الذي له مسوغ من كلام العرب الأول، الثاني له وجه من العلم، الثالث يظهر أن صاحبه مريدا للحق، وهذا شرط من شروط التكفير أن يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة. شرط من شروط التكفير أن يكون متأولا تأويلا سائغا من الأدلة. هذا واضح يا أخوان؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والفصل هذا الذي سيأتي أطال فيه العلامة العثيمين رحمه الله، إن شاء الله نأتي عليه شيئا فشيئا حتى ننتهي منه. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.